للراجل سهم واحد، وأما الفارس الذي كان يقاتل على فرسه فله ثلاثة أسهم، له ثلاثة أسهم، فالراجل يأخذ يعني ثلث نصيب الفارس. وهذا يعني هكذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقسم للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرس، كأن الفرس لها لها سهمان يعني تكون لصاحب الفرس. والفارس هو الذي يقاتل على فرسه الخاص، يعني طبعا الفقهاء المعاصرون تكلموا في موضوع الذين يقاتلون الآن مثلا في الطيارات ونحوها أو كذا، القائد الطائرة يعني لو أريد يعني تقسيم الغنائم مثلا في العصر الحاضر وفق الطريقة الشرعية، فقالوا يعني إن الوسائل المعاصرة الآن أمرها يختلف من جهة أن هذه الوسائل مملوكة للدولة، يعني فطالما هو لا يقاتل على دبته الخاصة التي يعني أحضرها تكلفها من ماله أو كذا، فإذا نصيب يعني هذه نصيب مثلا الطائرة ولا كذا يكون يعني للدولة وليس للفارس وحده. نعم، فيكون يعني مثلا قائد الطائرة وركاب الطائرة والمشاة على الأقدام وكذا، يعني نصيبهم متساوٍ يعني. وبعض الفقهاء يعتبر مثلا الدبابات وكذا تشبه مثلا الإبل اللي هي الوسائل النقل الثقيلة يعني، والسيارات وكذا تشبه الإبل وليس الخيل، يعني الخيل فيها كر وفر وسرعة، فقالوا الخيل يعني ممكن أشبه شيء بها حاليا مثلا الطائرات الحربية وكذا لما فيها من كر وفر، أما مثلا السيارات أو المدرعات والدبابات فقالوا هذه تشبه الإبل، والركاب الإبل اللي كان بيقاتل على البعير ليس لهم زيادة على الذين يقاتلون على أرجلهم، يعتبرون في حكم المشاة، فهي بس الآن مسألة الطائرات ونحوها جزاك الله اللي تشبه الخيل يعني، فهذه يعني قالوا أيضا تختلف من جهة أنها مملوكة للدولة يعني وليس للفرد، فبالتالي يعني تكون حصتهم متساوية يعني لو أريد تقسيم الغنائم بالطريقة الشرعية. فأربعة أخماس الغنيمة كانت تقسم على على المجاهدين الذين شهدوا الوقعة، والخمس الباقي يقسم حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال. الخمس يقسم خمسة أخماس، يعني خمس الغنيمة ينفق في وجوه الخير التي حددها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، وهذا الخمس يكون خمسة أقسام، قسم منه لله وللرسول، وهنا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى قالوا يعني تبركا باسمه سبحانه وتعالى، وهو القسم الذي لله وللرسول هو قسم واحد يعني ليس قسمين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يعني هو القسم الذي للرسول صلى الله عليه وسلم هو لله وللرسول، وهذا يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له خمس الخمس من الغنيمة، أحل الله تعالى له خمس الخمس من الغنيمة، يعني واحد على خمسة وعشرين، هذا اللي هو لله وللرسول. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هذا القسم يكون في بيت مال المسلمين، يكون في بيت مال المسلمين، فالخمس الغنيمة الذي يخرج في وجوه الخير هذا خمسة أقسام، قسم اللي هو لله وللرسول هذا يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد وفاته يكون في بيت المال. والقسم الثاني ولذي القربى وهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، كل من تلتقي أنسابهم يعني في هاشم أو المطلب يكونون يقسم عليهم هذا اللي هو خمس الخمس، لذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، واليتامى في خمس الخمس يكون لليتامى، واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ يعني. والمساكين وابن وابن السبيل، والمساكين لهم خمس الخمس، وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي لا يجد نفقة سفره أو نفقة رجوعه أو نفدت نفقته فيعطى ما يبلغه البلد التي يريد الوصول إليها وما يعيده أيضا إلى بلده التي خرج منها، فيساعدون من هذا القسم. فهذا توزيع الغنائم. قالوا أما الأسرى فحكمهم ما ذكره الله في سورة القتال. بالنسبة للأسرى كيف كانوا يعاملون في عهد عمر رضي الله عنه؟ قال حكمهم ما ذكره الله في سورة القتال، وهي سورة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. في الآية الكريمة أمر الله تعالى بقتل الكفار إذا لقيهم المسلمون في المعركة والحرب، حتى إذا أثخنتموهم، يعني أوهوا قوتهم وأضعفوهم وقتلوا منهم يعني من يكفي لردعهم وكف عدوانهم، فشدوا الوثاق يعني ابتدئوا في إيه؟ في أسر الباقين بعد ما ضعفت شوكتهم بقتالهم، ابدأوا في أسرهم. ثم هؤلاء الأسرى الذين شد عليهم الوثاق يعني أسروا وقيدوا، إما منا بعد وإما فداء، إما أن تمن عليهم بالعفو عنهم بلا مقابل، وإما فداء وإما أن تفتدوهم. والفداء يكون إما بأسرى المسلمين الذين عندهم أو بالأموال، إذا كان عندهم أسرى للمسلمين أسروهم فنفتدي أسرانا بأسراهم، يتم تبادل أسرى، أو بالإيه؟ بالأموال. فالخلاصة أن الأسير يعني حكم الأسير أنه إذا كان امرأة أو طفلا، الأسرى بالنسبة للنساء والأطفال لا يقتلون، ليس فيهم خيار القتل، وإنما يسترقون أو يمن عليهم بلا مقابل أو يفتدون بأموال أو بأسرى المسلمين عندهم. أو لكن بالنسبة للرجال فالرجال يخير فيهم القائد المسلم، يخير في الأسرى من الرجال إما أن يقتلهم، خمسة أشياء يعني، إما أن يقتلهم وإما أن يسترقهم يصبحون رقيقا ملك يمين عند المسلمين، وإما أن يفتديهم بأسرى المسلمين، وإما أن يفتديهم بالمال، وإما أن يمن عليهم بغير مقابل. يعني خمس خيارات يخير فيها الحاكم المسلم بحسب ما يرى من المصلحة، بحسب ما يرى من المصلحة. تارة يرى المصلحة في قتلهم أو قتل بعضهم. كل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أسراه، بعض الأسرى قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما قتل مثلا أبا عزة الشاعر الذي أسر في غزوة أحد، وأسر أول شيء في غزوة بدر ومن عليه النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه من غير مقابل على ألا يعود لقتال المسلمين، وبعدين رجع في غزوة أحد أسر مرة ثانية رجع لقتال المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسكه فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه مرة أخرى في غزوة أحد، وقال له بنات صغار وله كذا زي ما قال في المرة الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين عليه الصلاة، لا أدعك تنقلب إلى أهلك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، اضربوا عنقه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه، كان عفى عنه مرة فلم يرتدع ورجع مرة ثانية وقاتل المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى عليه الصلاة والسلام، وقتل أسرى بني يعني في أكثر من معركة قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسرى، وافتدى بعضهم بأسرى المسلمين، وافتدى بعضهم بالأموال كما في غزوة بدر كان يفتديهم بالأموال وكذا، واسترق كثيرا من الأسرى، استرقهم النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا رقيقا ملك يمين عند المسلمين وكذا، وبعضهم من عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو يعني. فكل ذلك جائز، خمسة خيارات بالنسبة للرجال. أما النساء والأطفال فليس فيهم اختيار القتل، يعني لا يقتلون، ولكن الخيارات الأخرى موجودة يعني فيه. قال والمن أن يعفو الخليفة عن الأسير فيطلقه من غير فداء يعني بغير مقابل، والفداء يختلف باختلاف الأسرى غنى وفقرا، والفداء يعني إذا كان فداء بالمال فيراعى في ذلك يعني قدرة إيه أهل الأسير أو قوم الأسير على دفع هذه الفدية. وفي غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي من كانت أسرهم غنية تفتديهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إيه يفتديهم بالأموال، ومن كانت أسرهم فقيرة وكانوا يحسنون الكتابة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن يعلموا أطفال المسلمين الكتابة، كل واحد منهم يعلم 10 من أطفال المسلمين الهجاء والكتابة ويطلق سراحه مقابل ذلك. فانتشرت الكتابة في المدينة لأن قريشا كانوا اشتهروا بتعلم الكتابة، وكان كثير منهم يكتب، فبينما الأنصار في المدينة كان قليل منهم من يكتب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأسرى أن يعلموا أطفال المسلمين الكتابة مقابل العفو عنهم. قال: أما سلب القتيل فحق القاتل لا ينازع فيه، من باب التشجيع للمجاهدين. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: من قتل قتيلا فله سلبه، والسلب هو ما على القتيل من إيه من ثياب وسلاح ونحوه، الثياب والسلاح التي على القتيل أغراضه الشخصية ستكون خاصة يعني خاصة بقاتله، يعني لا تخمس، يعني لا توضع مع الغنائم التي يشترك فيها جميع المجاهدين، وإنما يختص بها إيه قاتله. قال: ولم يكن في العصر الأول عدد معلوم للجيش، بل كان كل مسلم ملزما بالاستعداد عندما ينتدبه الخليفة، وإذا كان الاستنفار عاما وجب على كل مسلم الخروج، ومن تخلف ظن فيه النفاق وعوقب أشد العقاب. يعني يقول كان المعمول به في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل عمر، كان لم يكن للدولة جيش نظامي، يعني ما كان هناك مجندون يتقاضون رواتب على الجندية يعني من الدولة ولهم أسماء محصورة وتم إحصاؤها في كتاب أو كذا. هذا الأمر وقع في عهد عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه هو الذي يعني دون الدواوين للجيوش، جعل للدولة جيشا نظاميا، يعني المجند يصبح الجندي وظيفة يتقاضى عليها راتبا، وأسماء الجنود مسجلة ومدونة يعني في دواوين مكتوبة ويتم إحصاؤها، معروف عدد الجيش عندما يخرج يتم في كشوفات يعني فيها الأسماء ويتم إحصاء العدد ومنادات الأسماء ويتقاضون رواتب يعني على ذلك وكذا. لكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصديق رضي الله عنه كان الجيش الإسلامي يعني ليس جيشا نظاميا، وإنما من المتطوعين. عندما يريد النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد ينادي في المسلمين ويطلب منهم الخروج. مرات لا يكون النفير عاما، أحيانا لا يكون النفير عاما، لأن لا يريد من جميع القادرين الخروج، وإنما هو يريد 100 ولا 200 يخرجون معه مثلا في غزوة صغيرة أو كذا، فيخرج يعني العدد الكافي. من رغب في الخروج خرج، ومن لم يرغب لا يشدد عليه في الخروج. لكن في بعض الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنفر الناس نفيرا عاما، يعني يطلب من كل قادر على القتال أن يخرج ما لم يكن له عذر من مرض أو فقر يعجزه عن نفقة الخروج يعني والسلاح وكذا. فمرات يكون النفير عاما، فإذا كان النفير عاما كان لا يتخلف إلا من يعني يظن به، إلا المنافقون وإلا من يعني ضعف إيمانه حتى يعني يظن به أنه من المنافقين. وعوقب أشد العقاب. قال: وناهيك ما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتخلفين في غزوة تبوك. في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج، وكان استنفارا عاما لكل مسلم قادر على القتال، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30,000 مقاتل. لم يتخلف عن غزوة تبوك إلا المنافقون، وإلا 3 من المؤمنين الصادقين، يعني يعني تخلفوا وهم قادرون على الخروج وعندهم من المال والنفقة يعني ما يكفيهم للخروج، ولكن تخلفوا من غير عذر، وهم الصحابة الكرام الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. كعب بن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع رضي الله عنهم وارضاه، هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك وهم من المؤمنين الصادقين، وأنزل الله تعالى في شأنهم آيات تتلى، لقد وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فهؤلاء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله يعني لم يكن لنا عذر يعني في التخلف، ولم نكن يعني في وقت صح بدنا ولا أكثر مالا من هذا الوقت، ولكن يعني تخلفوا من غير عذر. فنهي المسلمون عن مخالطتهم ومحادثتهم كأنهم ليسوا منهم، إلى أن تاب الله عز وجل عليهم حينما ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر المسلمين بهجرهم 50 ليلة، 50 ليلة يعني عوقبوا بالهجر والمقاطعة، المسلمون لا يكلمونهم ولا يحادثونهم ولا يسلمون عليهم، يعني 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه، ثم تاب الله تعالى عليهم وأنزل توبتهم في كتابه الكريم. طيب، قال وكانت العادة في عصر الخلفاء الراشدين أن من تخلف عن وجهته التي وجه إليها يشهر في الناس حتى يعتبر المعتبرون. يعني إذا كلف شخص بعينه بالخروج وتخلف فكانوا يشهروا بهم، يعني ويتم الإعلان عنهم أنهم من المتخلفين وكذا، ويكون هذا يعني نوعا من التعزير والعقوبة لهم يعني. وقال وأول من عاقب بالقتل على التخلف عن الخروج إلى الوجهة التي أمر بها هو الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق في الدولة الأموية. لكن في أيام الخلفاء الراشدين ما كان يعاقب المتخلف عن الخروج بالقتل يعني، وإنما كان يعني يشهر به ويعني ويعزر ويوبخ مثلا على تخلفه وكذا، لكن الحجاج بن يوسف يعني بالغ في هذا الأمر حتى صار يقتل يعني من تخلف عن الخروج وكذا. قال وكانوا يقرعون بين الناس إذا احتاجوا لعدد معين، مرات يكون عدد المتطوعين أكبر من العدد المطلوب، فمن التنافس على الخير كان تجرى القرعة أحيانا لاختيار يعني من يخرج في القرعة يخرج. وكانت الجيوش تسير ونصر الله يكفلها وعنايته تحوطها، لما كان عليه الأفراد من طاعة الرؤساء وما كان عليه الأمراء من الانقياد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الاستئثار بشيء من الفيء أو الغنيم، فليس ثم مجال للظنون التي تنزل بالرئيس والمرؤوس إلى الدرك الأسفل من الهوان. قل يعني عن حال الجيوش في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم عموما، وفي عهد عمر يعني خصوصا والخلفاء الراشدين عموما، أن الجيش كان الجنود يطيعون قائدهم، والأمراء كانوا منقادين بكتاب الله ولا يستأثرون لأنفسهم بشيء بغير حق من الفيء أو الغنيمة. الفيء اللي هو ما غنمه المسلمون بغير قتال يعني أو تحريك للجيوش وقتال، والغنيمة اللي هي ما أخذ يعني بقتال يعني وبتحريك للجيوش. قال فليس ثم مجال للظنون التي تنزل بالرئيس والمرؤوس إلى الدرك الأسفل من الهوان، يعني ما كان الجندي يظن في قائده أنه يأخذ من المال بغير حق وكذا. قال وانظر ما فعله أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أحد أمراء جيش العراق حينما قدم له الفرس طعاما خاصا، فإنه سألهم هل أطعمتم الجند مثله؟ فقالوا لم يتيسر، فامتنع من أكله وقال بئس المرء أبو عبيد أن صحب قوما استأثر عليهم بالفيء. ضرب مثالا يعني لأحد الصحابة الكرام الذين كانوا من أمراء عمر في فتوحات العراق، ومر بنا ذكر قصة أبي عبيد الثقفي رضي الله عنه، كان من قادة المجاهدين في فتوحات العراق في فتح الصخر وغير العراق وإيران وكذا بلاد فارس. فكان يعني من مواقفه التي مرت أنه قدم له الفرس طعاما خاصا، يعني نوعية مميزة من الطعام الفاخر وكذا، وقدموا لبقية الجنود يعني طعاما أقل يعني شأنا وكذا، فلم يأكل من هذا الطعام الخاص، وأكل مثل الطعام الذي يأكل منه بقية جنده يعني. قال: وهكذا كان غيره من الأمراء رضوان الله عليهم أجمعين، وكان كل مسلم يعتقد أن الجهاد أول واجباته، فترى طفلهم يشب وقد عود الفروسية والطعن والضرب. قل حياة المسلمين يعني في أيام عمر رضي الله عنه وأيام الخلفاء الراشدين، كان الأطفال يعني من صغرهم يدربون على الفروسية، ويدربون على المبارزة بالسيوف وفنون القتال المختلفة من صغرهم. وكان الصبيان يتسابقون إلى درج أسمائهم في الغزاة، ويحزنهم إن ردوا. وكان الأطفال يتسابقون إلى تسجيل أسمائهم في الغزاة، ويريدون الخروج، ويحزنون غاية الحزن إذا ردهم القائد ومنعهم من الخروج. قال: وناهيك بما كان من رافع بن خديج وسمرة بن جندب رضي الله عنهما. رافع وسمرة الصحابيان الكريمان، حينما استصغرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فردهما. كان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه لا يقبل من كان عمره دون 15 سنة، العمر أقل من 15 سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرده، لا يخرج معه. كان يشترط يعني الحد الأدنى أن يكون السن 15 عاما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخبر أنه يعني أراد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكان دون 15 عاما فرده النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج معه في غزوة الأحزاب فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، كان جاوز 15. فسمرة ورافع رضي الله عنهما كان دون 15 عاما فردهما النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب يبكيان، كل منهما ذهب إلى أمه يبكي أن النبي صلى الله عليه وسلم رده. فقال: ثم أجاز رافعا لما قيل له إنه رام. ورد في الرواية يعني أن أم رافع لما ذهب إليها ابنها رافع يعني يبكي أن النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يقبله في الجيش، فذهب إلى أمه يبكي، فذهبت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن رافعا رام، هو ماهر في الرماية. صحيح هو يعني ما أكمل 15 عاما، لكنه ماهر في الرماية. فاختبره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه السهام وطلب منه أن يصيب أهدافا، فأصابها جميعا يعني إصابة فائقة، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. فبكى سمرة، فسمرة صديق رافع بكى وقال لزوج أمه: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا وردني مع أني أسرع. قال نسم قبل رافعا وردني وأنا أسرع رافعا. عندما نتنافس في المصارعة دائما أنا الذي أنتصر عليه وأسرع. قال: فلما علم بذلك عليه الصلاة والسلام أمرهما بالمصارعة فغلب سمرة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. أمرهما بالمصارعة فتصارع بين يديه، فغلب سمرة رافعا فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، قبله معه يعني في الخروج. كان هذا في غزوة بدر. نعم، كان هذا في غزوة بدر رضي الله عنه. قال: فإذا كبر الطفل، فهكذا كانوا يعني رضي الله عنهم كانوا يتدربون يعني على المصارعة والرماية وكذا، يعني قبل 15 عاما يكون الواحد منهم ماهرا في الرماية والمصارعة والمبارزة بالسيوف وكذا إلى آخره. فهكذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، وفي عهد عمر رضي الله عنه كذلك. قال: فإذا كبر الطفل ركب الأهوال وهو عالم بها، معتقدا أنه سينال إحدى الحسنيين، إما ظفر بفتح وإما ظفر بشهادة. وحسبك في ذلك ما أجاب به رسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رئيس جيش القادسية يزدجرد ملك الفرس ورستم قائد جيشها. يقول يعني هكذا كان الأطفال يتربون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، فإذا كبروا يكونون يعني بهم جرأة وإقدام وشجاعة ويركبون الأهوال، يعني يواجهون يعني المصاعب والمشاق في الحروب والقتال، طامعين إما في بإحدى الحسنيين، يعني إما الظفر والنصر والتمكين للإسلام في الأرض، وإما الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويذكر يعني يستشهد هنا بقصة رسل سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص قائد جيش المسلمين في فتح القادسية بالعراق في أيام عمر رضي الله عنه. رسل سعد أجابوا يزدجرد ملك الفرس ورستم قائد جيش الفرس. وهذه القصة مرت بنا أن سعدا رضي الله عنه أرسل ربعي بن عامر ثم حذيفة بن محصن ثم المغيرة بن شعبة واحدا وراء الآخر يخاطبون يعني ملوك الفرس أيام القادسية قبل أن يبدأ القتال، وكل منهم يعني يكرر نفس الرسالة، يعني كل منهم يقول يعني بعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة، عندما يسألون ما الذي جاء بكم فيذكرون هدفهم، يقولون جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، وأنهم يعني يقاتلون في سبيل الله يرجون الظفر أو الشهادة وكذا إلى آخره. فقال فإذا تأملت إلى اتفاق جميعهم في الإجابة لم ترتب، يعني لم تشك في أن أولئك قوم لهم وجهة واحدة يتجهون إليها في أقوالهم وأفعالهم، وهي نصر دين الله وإعلاء كلمته، لا يبالون بما يحول دون ذلك من الأخطار. أولئك قوم جاهدوا في الله حق جهاده، فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الكلام واضح، يعني طبعا المؤمنون يعني منهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، يعني أو كما قسمهم الله تعالى الأبرار وأصحاب الأبرار الذين هم أصحاب اليمين قسم، وهم قسم المقتصد يقال لهم المقتصد أو الأبرار أو أصحاب اليمين، والقسم الثاني من المؤمنين هم السابقون بالخيرات أو المقربون. فيقول كلهم يعني من لم يكن منهم يعني من السابقين المقربين فهو من المقتصدين الأبرار. قال وفي كلام الله سبحانه وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من المحرضات على الجهاد، ولذلك أقبل المسلمون عليه غير هيابين ولا وجلين، وجلين يعني خائفين، يعني لا تلهيهم الأمان الكاذبة ولا تخدعهم الأوهام. طيب هذا كان يعني حال الجهاد والسياسة العسكرية يعني في عهد عمر رضي الله عنه. تكلم بعد ذلك عن بيت المال، السياسة المالية يعني، وكيف النظام الذي كان معمولا به في عهد عمر رضي الله عنه. قال بيت المال، أول من اتخذ بيتا للمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه أول من اتخذ بيتا للمال، يعني زي خزينة، يعني خزانة يعني ضخمة مخصصة لحفظ الأموال وعليها من يحرسها وكذا. وكان إيراده من زكاة المسلمين وجزية أهل الذمة. يعني ما هي الإيرادات المالية يعني للدولة المسلمة يعني أيام عمر رضي الله عنه التي تورد الأموال إلى بيت المال؟ فيقول كان إيراد بيت المال من زكاة المسلمين وجزية أهل الذمة. أهل الذمة يدفعون الجزية، كان كل فرد منهم يدفع دينارا في السنة والمسلمون يدفعون زكاة أموالهم. قال وخمس الغنائم، خمس الغنائم أيضا يذهب إلى بيت المال. ومواريث ومواريثي، قال وخمس الغنائم ومواريث من ليس لهم وارث من موت المسلمين، من مات من المسلمين وليس له وارث فميراثه لبيت المال. فكان مطهرا من المظالم نقيا عما كانت الملوك تأخذها من أممها ظلما. كان مطهرا من المظالم، يعني ما كان هناك ضرائب على المسلمين ولا ضريبة مبيعات ولا جمارك ولا كذا، يعني ولا أي نوع من أنواع المظالم يعني التي تؤخذ يعني بغير حق، وإنما كان موارد بيت المال هي هذه الموارد، الزكاة والجزية وخمس الغنائم ومواريث من لا وارث له ونحو ذلك. فكان نقيا عما كانت الملوك تأخذها من أممها ظلما، يعني بينما ملوك الفرس والروم وأمثالهم كانوا يأخذون ضرائب باهظة من رعيتهم ويكلفونهم بأموال فوق طاقتهم. قال أما مصارف بيت المال فكانت الزكاة تصرف في مصارفها التي ذكرناها في الزكاة. من جهة المصارف دائما الوارد والصادر، يعني هذه ميزانية الدولة وكذا، في الواردات هذه الواردات، وبالنسبة لطريقة توزيع الأموال فالزكاة كانت تصرف في مصارفها التي ذكرناها في الزكاة. وجزية أهل الذمة تصرف في سبيل الله وهو معدات الجهاد. كانت الجزية كانت تنفق في معدات الجهاد. وخمس الغنائم في مصارفه المذكورة في الجهاد، اللي هي لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ومواريث الموتى تصرف فيما يراه الإمام. مواريث الموتى تصرف فيما يراه الإمام. قال ولم يكن للمستحقين شيء مخصوص يعطونه، حتى فرض عمر العطاء ودون الدواوين لحصر أسماء الغزاة. يعني يقول كان الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه لم يكن هناك يعني مقادير محددة أو رواتب يعني محددة للأفراد من بيت المال، وإنما حسب ما يتيسر. يعني كانت الأموال تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك بيت مال يعني لخزن الأموال، أو إنما الأموال تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفرقها في وقته بحسب ما يرى من المصلحة عليه الصلاة والسلام، من غير تحديد يعني إن فلان الفلاني له مبلغ كذا وكذا، يعني بصفة دائمة يعني سنويا أو شهريا. فما كان هناك يعني شيء مخصوص لكل فرد على حدة أو لكل فئة على حدة. فلما كان عهد عمر رضي الله عنه نظم أمر بيت المال يعني اجتهادا منه رضي الله عنه وأرضاه، ولكثرة الأموال في عهده مع كثرة الفتوحات والغنائم وكذا، كانت ترد يعني أموال يعني طائلة من غنائم الفرس والروم التي ترد إلى بيت المال. ففرض عمر رضي الله عنه العطاء، يعني جعل للمسلمين رواتب سنوية من بيت المال. ودون الدواوين لحصر أسماء الغزاة. الجيش كما ذكرنا أصبح يعني جيشا نظاميا، له أسماء المجاهدين صارت مسجلة ومدونة، وصار لهم رواتب أيضا من بيت المال. قال فجعل للعباس 25,000 درهم في السنة، وكان يعني يكرم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل للعباس 25,000 درهم في السنة، راتب سنوي يعني للعباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه خلال يعني مدة خلافته الوجيزة يعني وهي سنتان، فرق يعني جاءته أيضا أموال كثيرة يعني من الغنائم وكذا في بيت يعني كانت تأتيه، فكان يفرقها، لكن كان يفرقها بالتساوي من غير نظر يعني إلى السابقة في الإسلام أو المنزلة أو كذا، يفرقها بالتساوي بين المسلمين، سواء من تقدم إسلامه أو تأخر إسلامه أو رضي الله عنه وأرضاه. لكن عمر رضي الله عنه قسم الناس إلى فئات أو شرائح يعني، فكان يعني أعلى راتب إيه للعباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، جعل له 25,000 درهم في السنة، ولأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين رضي الله عنه، جعل لكل واحدة 10,000 في السنة. وكما ورد يعني في أنه أراد أن يجعل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 12,000 لخصوصيتها يعني، لأنها كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وللباقيات 10,000. فهي رفضت يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بينهن في النفقة يعني وكذا، وصارت تأخذ 10,000 فقط يعني مثل بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. قال ولأهل بدر 5,000 5,000، أهل بدر كل من شهد بدرا فجعل لهم إيه رواتب سنوية، كل بدري له 5,000 في السنة. ولنسائهم 500 500، ولزوجات الصحابة البدريين كل واحدة لها إيه مكافأة سنوية 500 درهم من إيه من بيت المال. قال وألحق بأهل بدر 4 ليسوا منهم، هناك 4 جعلهم يعني في رتبة أهل بدر لهم 5,000 أيضا مثل أهل بدر، الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنهم، وأبا ذر وسلمان الفارسي. فهؤلاء الأربعة ألحقهم بأهل بدر رغم أنهم لم يشهدوا بدرا، لكن كان يعطيهم 5,000 مثل راتب البدريين. قال ولمن بعد بدر إلى الحديبية 4,000 4,000، بعد ذلك الذين شهدوا الغزوات اللي هي بين بدر والحديبية، اللي شهد غزوة أحد أو غزوة الخندق أو كذا، فيعطيهم 4,000 4,000 يعني كل واحد منهم 4,000. ولنسائهم 400 400، ونسائهم كل واحدة هي 400، ده راتب يعني سنوي من بيت المال. قال ولمن بعد الحديبية إلى أن انتهى أبو بكر من حروب الردة 3,000 3,000، ولنسائهم 300 300. كل من بعد صلح الحديبية لغاية نهاية حروب الرد، اللي شهد يعني أي وقعة من هذه الوقعات يعني وأسلم في أثنائها وشهد هذه المواقع، فكان يعطيهم إيه الرجال كل واحد 3,000، يعني اللي شهدوا فتح مكة أو شهدوا غزوة تبوك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو شهدوا حروب الردة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هؤلاء يعطيهم كل واحد إيه 3,000 راتبا سنويا، ويعطي زوجاتهم كل واحدة 300. قال ولمن شهد القادسية واليرموك 2,000 2,000، القادسية واليرموك هذه في عهد عمر رضي الله عنه، القدسية في عهد عمر رضي الله عنه، فيعطيهم إيه 2,000 2,000. ولنسائهم 200 200. قال ولأهل البلاء البارع منهم 2,500 2,500، ولنسائهم كمن قبلهم. يعني بعض الذين شهدوا القادسية واليرموك كان لهم يعني تميز في الجهاد، ولهم يعني بطولات يعني تميزوا بها عن الآخرين، فكان يزيدهم شوية يخلي راتبهم إيه 2,500. ولمن بعد القادسية واليرموك 1,000 1,000، الذين لم يشهدوا القادسية ولا اليرموك وكانوا بعدها يعطيهم إيه 1,000 1,000، ولنسائهم كمن قبلهم. قال وللروادف المثنى 500 500، الرديف اللي هو الايه الراكب، فالروادف المثنى الرديف اللي هو الراكب خلف الراكب، وتطلق ايضا ايه على المدد يعني على المدد. فكان اللي قاتلوا الذين كانوا يعني روادف وكانوا 2 2، فيعطي المثنى 500 500. ثم للروادف الثالث بعدهم 300 300، وفرض للروادف الربيع، يعني كان مرات يركبوا 4، فيعطي كل واحد 250 250. مش عارف في بعض النسخ فيها زي سطر ناقص كده، اللي ناقص عنده يصححه، اللي هو ايه: وفرض لمن بعدهم وهم اهل هجر والعباد 200 200. عندكم السطر هذا ولا في؟ نعم، في النسخة هنا ساقط من الناس. قال: وفرض لمن بعدهم وهم اهل هجر والعباد. هجر اللي هي ايه؟ الساحل المنطقة الشرقية، يعني الجزيرة العربية كان يقال لها هجر، زي منطقة الأحساء ونحوها. والعباد يعني في كتاب لسان العرب يقول: العباد قوم من العرب من قبائل شتى اجتمعوا على النصرانية ونزلوا الحيرة. العباد قوم من العرب كانوا من قبائل شتى، كانوا تنصروا في الجاهلية ونزلوا الحيرة، وصار يقال لهم العباد، يعني صاروا لا ينسبون إلى قبائلهم، وإنما يقال لهم إيه؟ العباد، لأن تركوا قبائلهم، يعني قبائلهم كانوا وثنيين وهم تركوا قبائلهم الوثنية وتنصروا وسكنوا منطقة الحيرة في العراق، فهم عرب لكن صارت لهم نسبة يقال لهم العباد، هم العرب، العرب الحيرة يعني الذين تنصروا، وينسب إليهم منهم نسبة إليهم العبادي، منهم عدي بن زيد العبادي، قال فلان بن فلان العبادي، فصاروا ينسبون إلى هذه النسبة. غير المناظرة والبساسنة؟ كأنهم غير، يعني المناظرة كانوا اللي هم عرب، اللي هم حكام العرب يعني في العراق، والغساسنة كانوا حكام العرب في الشام يعني. يعني هم يعتبر من رعية المنازرة، يعني من رعية المنازرة يعتبرون يعني من أسلم من هؤلاء يعني كان يعطيهم 200 200 يعني. قال: سوى كل طبقة في العطاء قويهم وضعيفهم، عربهم وعجمهم، عربهم وعجمهم، وللصبيان 100 100، ولكل مسكين جريبتين في الشهر. والجريبة مكيال من مكيال يعني من القمح أو الشعير أو كده، فكان يعطي كل مسكين جريبتين في الشهر، يعني مقدار زي تموين، يعني ما يكفيه من القمح يعني أو الشعير يعجن ويخبز يعني، ويكفيه من الخبز طيلة الشهر. فهذه طريقة يعني عمر رضي الله عنه في توزيع العطاء من بيت المال. وعندما قرر عمر رضي الله عنه هذا النظام ورتب يعني طريقة توزيع الأموال، قال له قائل، يعني واحد من الحاضرين يعني قال لعمر: لو أبقيت، يعني لو أبقيت في بيت المال يعني شيئا، قال هذه الطريقة يعني الآن هيفرق الأموال اللي في بيت المال كلها، هتفرقها على الشعب، تصرف رواتب على لو أبقيت يعني شيئا يكون إيه عدة وكذا وتجهيز يعني لما يحتاج إليه، إذا يعني جد أمر يحتاج إلى نفقة وكذا، يعني لا يصح أنك تنفق الأموال كلها تفرقها بهذه الطريقة. فقال له عمر رضي الله عنه، قال: كلمة ألقاها الشيطان على لسانك ووقاني شرها. قال: كلمة ألقاها الشيطان على لسانك ووقاني شرها، وستكون لمن بعدي فتنة. يعني هذه الكلمة ستكون فتنة للحكام الذين بعده يأتيهم الشيطان ويقول إيه: خلي شوية في بيت المال، لا تفرق الأموال كلها على الشعب كده وتترك الخزينة فاضية وكذا. قال أعددت، يعني قال إذا نزلت يعني نازلة، أعددت لها طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عندما يعني تأتي نازلة أو حاجة تحتاج إلى نفقات أو كذا، أعددت لها طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله يأتيها رزقها في وقتها يعني وكذا. ورفض يعني هذا الرأي الذي أراد أن يثنيه عن تفريق الأموال على الرعية يعني رضي الله عنه. هل خص علي بشيء خاص؟ لا، هو علي رضي الله عنه ما خص، جعله كأهل بدر يعني، مثله مثل أهل بدر. نعم رضي الله عنه. هو بس يمكن يعني كان خص أسامة بن زيد رضي الله عنه، أعطاه عمر، كان جعله يعني في شريحة أعلى من شريحة إيه، عبد الله بن عمر ابنه. فعبد الله بن عمر يعني قال لأبيه يعني، قال إنك يعني أعطيت يعني أسامة تعطيه راتبا أكبر يعني من راتبي، والله ما شهد أسامة وقعة تخلفت عنه، ما في غزوة شهدها أسامة وأنا تخلفت عنه. فقال له عمر رضي الله عنه إنه كان أحب إلى رسول الله منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك. فجعل أسامة يعني جعل راتبه أعلى من راتب يعني طبقته اللي هم زي ابن عمر وكذا، اللي هم في نفس يعني درجته. ابن عمر أول غزوة شهدها اللي هي غزوة الأحزاب، يعني شهد الأحزاب وما بعدها وكذا، اللي هو المفروض يعني اللي هي درجة اللي هي 4000 يعني. لكن أسامة كان المفروض أنه يكون في هذه الدرجة، واستزاده شيئا يعني عن رضي الله. لكن علي رضي الله عنه جعله مثله مثل أهل بدر يعني، له 5000 يعني رضي الله عنه. قال راتب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، بالنسبة لراتب الخليفة نفسه يعني وكذا. احنا طبعا مر بنا في قصة الصديق رضي الله عنه أنه لما ولي الخلافة فكان تاجرا يعني، وكان فذهب إلى السوق كعادته يعني يبيع ويشتري، فتشاور الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وكذا، وقرروا إيه، أن يجعلوا لأبي بكر راتبا في بيت المال حتى لا تشغله التجارة عن النظر في مصلحة المسلمين. فقالوا له نجعل لك راتبا من بيت المال وكذا، وطلبوا منه أن يتوقف يعني عن الذهاب إلى السوق وأنهم يعطونه راتبا. فقبل على مضض يعني رضي الله عنه وهو كاره يعني، ثم إنه حسب كل شيء أخذه من بيت المال يعني، منذ أن ولي الخلافة إلى ما حضرته الوفاة، حسب كل الرواتب التي تقاضاها من بيت المال منذ أن ولي الخلافة إلى أن مات، وردها إلى بيت المال من ماله الخاص يعني، كان عنده من أموال التجارة، فرد كل ما أخذه من بيت المال رده إليه رضي الله عنه عند قبل وفاته هذا الصديق رضي الله عنه. بالنسبة لعمر رضي الله عنه، قال عمر، قال ثم قال عمر إني كنت امرأ تاجرا يغني الله عيالي بتجارتي. لما ولي رأه عمر الخلافة قال إني كنت امرأ تاجرا يغني الله عيالي بتجارتي، وقد شغلتموني بأمركم هذا، فما ترون أنه يحل لي من هذا المال؟ استشار الصحابة يعني، قال أنا الآن لا أستطيع أن أجمع بين التجارة والإمارة يعني ولاية أمر الأمة وكذا، وخاصة في عهده كان كثير المشاغل والفتوحات والتنظيم الجيوش وغير ذلك. فقال علي رضي الله عنه لك ما أصلحك وعيالك بالمعروف ليس لك غيره. علي قال إيه؟ لك ما أصلحك وعيالك بالمعروف، قال خذ بالمعروف قدر إيه كفايتك أنت وعيالك يعني خذ بغير تقدير يعني، خذ من بيت المال إذا احتجت يعني نفقة، تحتاج طعام، تحتاج شراب، تحتاج إصلاح مسكن، خذ من بيت المال قدر حاجتك أنت وعيالك بالمعروف ليس لك غيره. فأخذ قوته واشتدت بعد ذلك حاجته. فهو رضي الله عنه إيه؟ صار يعني يضيق على نفسه يعني، مسألة الأخذ بالمعروف ليس لها تقدير يعني محدد، صار يعني يأخذ يعني القدر الضروري يعني أقل قدر من الطعام ومن الشراب ومن الملبس وكذا. فاشتدت بعد ذلك حاجته يعني، صار ما يأخذه يعني لا يكفي رضي الله. فاجتمع نفر من كبار الصحابة رضي الله عنهم، فيهم عثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وقالوا لو قلنا لعمر في زيادة نزيده إياها في رزقه. قالوا يعني هم لاحظوا أن عمر رضي الله عنه لا يأخذ يعني ما يكفيه، وأنه يعني لابد أن يزاد يعني من النفقة وكذا. حتى فقال عثمان رضي الله عنه: هلما فلنعلم ما عنده من وراء وراء. فقال لهم عثمان، يعني هذا اجتماع ايه بين عثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنه، فقالوا لابد أن نزيد عمر، يعني ما يأخذه لا يكفي، يعني لابد أن نزيد راتبه. فقالوا تعالوا ايه نعلم. عثمان قال نعلم ما وراء ما عنده من وراء وراء، يعني بغير علمه حاول ايه نشوف يعني كيف ظروفه المادية، يعني بطريقة غير مباشرة نستعلم عن ظروفه المادية، وهل يعني ما يأخذه يكفيه أو بحاجة إلى الزيادة، وكم يحتاج إلى الزيادة وكذا. قال: فأتوا أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فأعلموا الحال. فذهبوا إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي بنت عمر، فأخبروها يعني بالخبر، وقالوا أن نلاحظ أن عمر لا يأخذ ما يكفيه يعني من بيت المال، ونريد أن نزيده ونحدد له مقداره. وأوصوها ألا تخبر بهم عمر، طلبوا منها إيه يعني تستعلم لهم الخبر، يعني كم المبلغ المناسب أن يعطى لعمر، لكن قالوا لها إيه لا تخبريه. فلقيت حفصة عمر في ذلك فغضب. فحفصة رضي الله عنها رحت سألت إيه عمر، لكن لم تخبره بالأسماء، قالت يعني بعض الناس يعني كلفوني بهذه المهمة أن أنا إيه أنظر يعني أخبرهم يعني كم يكفيك يعني من الراتب وكذا، بحيث تكون يعني في سعة يعني من العيش وكذا بدون تضييق عليه. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: من هؤلاء؟ لأسوء أنهم، يعني لأعاقبنهم يعني أو لأكلمنهم يعني بما يعني بكلام شديد أو كذا. قالت: لا سبيل إلى علمهم. قالت لا سبيل، يعني لن أخبرك يعني من هؤلاء، يعني ناس يعني كلفوني بهذه المهمة لكن ما أخبرته بهم. قال: أنت بيني وبينهم. فقال لها عمر: أنت بيني وبينهم، يعني أنت حكمي بيني وبينهم. ما أفضل ما اقتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك من الملبس عليه الصلاة والسلام. قال: طيب أنت حكمي إيه بيني وبينهم، ما هو أفضل لباس يعني لبسه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالت: ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوفد والجمع. قال: ممشقين يعني إيه مصبوغين بحمرة، يعني ثوبان مصبوغين يعني بحمرة أو بلون أحمر أو كذا. واللون الأحمر في الحقيقة في ذلك الوقت يعني ما كان العرب ما كانوا يستعملون كلمة اللون البني، فكانوا يطلقون على البني أحمر، يعني اللي هو زي لون يعني البعير مثلا، يقولون بعير أحمر، ما في بعير أحمر اللي هو زي لون الدم يعني، لكن بعير مثلا لونه درجات البني على اختلافها تسمى حمرة كده. فيعني ليس بالضرورة أن أحمر يعني اللي هو بمعنى لون الدم، يعني قد يكون هذا الأحمر اللي هو القاني، هذا يسموه الأحمر القاني اللي هو زي لون الدم، ويشمل أيضا اللي هو درجات البني على اختلافها، يعني يقال لها أحمر أيضا. قالت: ثوبين ممشقين يعني مصبوغين يعني بحمرة كده، كان يلبسهما للوفد والجمع. قال يعني كان يعني أغلى ثوبين عند النبي صلى الله عليه وسلم كان ثوبين يعني إيه كان يلبسهم في يوم الجمعة في الخطبة، ويلبسهم للوفد عند استقبال وفود يعني من القبائل وكذا، كانوا يرسلون وفودا من كبرائهم لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فكان يلبس هذين الثوبين. قال: فأي الطعام أو فأي الطعام ما له عندك أرفع، يعني ما هو إيه أفضل إيه طعام أو أفخر يعني طعام أكله النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك. قالت: حرفا من خبز الشعير، يعني الحرف معنى الإيه الجانب أو الطرف، يعني بعضا من خبز، يعني حرفا بعضا من خبز الشعير. فصببنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا فجعلتها دسمة حلوة فأكل منها. يعني كان خبز شعير ولسه يعني خارج من الخبز يعني حارا، فصبوا عليه، كان عندهم يعني سم العكة اللي هي وعاء السمن يعني، فصبوا عليه يعني السمن وهو حار فجعلتها دسمة حلوة. فأكل منها عليه الصلاة والسلام. قال فأي مبسط يبسط عندك كان أوطأ. لا طيب أي ما هو يعني أفضل إيه فرش يعني فراش أو بساط كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أوطأ الفراش الوطيء واللين يعني كان ألين أو أطرى يعني أو قالت كساء ثخين كنا نربعه في الصيف يعني في الصيف كنا نثنيه على أربعة يعني بحيث تصير أربع طبقات يعني فوق بعض فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه يعني زي بساط كده كبير فكانوا في الصيف يثنون على أربعة وينامون فوقهم ما كانوش يحتاجون يعني إلى غطاء يعني لكن في الشتاء كان بس يعني ينامون على الطبقتين السفليين والطبقتين العلويتين يكونان ايه مثل الغطاء يعني او اللحاف او كذا. قال يا حفصة فأبلغيهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر فوضع الفضول مواضعها. الفضول اللي هي الزيادة يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام ايه قدر التقدير يأتي بمعنى إيه كما فلان قدر عليه رزقه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني زهد يعني وإيه ولم يتوسع يعني في النفقة عليه الصلاة والسلام فوضع الفضول مواضعه يعني الزيادة يعني اكتفى بالقليل والزيادة وضعها مواضعها يعني تصدق بها على الفقراء ووضعها في وجوه الخير. قال وتبلغ بالتزجية والتزجية يقال يعني ايه اللي هو زج البعير او كذا بمعنى يعني دفعه ومنه ايه ثم يزجي سحابا اللي هو الدفع يعني بحيث يسير سيرا يسيرا يعني او شيئا فشيئا او كذا يعني القصد ايه تبلغ بالتزجية يعني يعني كان يأخذ اقل ما ايه يعني يكفي لتسيير الأمور يعني وكذا يعني يكتفي بالقدر الأقل يعني أقل ما يكفي من الطعام وأقل ما يكفي من الشرب من اللباس والمسكن والفراش وكذا يعني اللي هو ما يمشي الأمور يعني من غير توسع يعني في النفقة وكذا عليه الصلاة والسلام. قال فوالله لا أضعن الفضول مواضعها ولا أتبلغن بالتزجية يعني هو يقول إيه يعني سأفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زيادة عندي عن الحاجة سأضعها مواضعها يعني أتصدق بها وأنفقها في وجوه الخير وأتبلغ يعني أمشي الأمور بالقدر يعني بأقل قدر يعني من النفقة يعني يعني يمكن إيه أن يعني أقل طعام يشبعني وأقل كذا يمشي به أموره يعني. قال وإنما مثلي ومثل صاحبي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه قال كثلاثة سلكوا طريقا فمضى الأول لسبيله وقد تزود فبلغ المنزل ثم اتبعه الآخر فسلك سبيله فأفضى إليه. هنا التزود يعني بالتقوى يعني والعمل الصالح وكذا. قال الأول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم مضى لسبيله وقد تزود يعني بالتقوى والعمل الصالح وكذا فبلغ المنزلة يعني بلغ الجنة يعني ثم اتبعه الآخر يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه فسلك سبيله فأفضى إليه ثم اتبعه الثالث فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما لحق بهما وإن سلك طريقا غير طريقهما لم يلقهما. فيقول إنه إيه يريد أن يسير على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه حتى يبلغ إيه ما بلغاه رضي الله عنه. قال فتأمل كيف أن عمر رضي الله عنه مع إقبال الدنيا على المسلمين وتغير الأحوال عما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد لنفسه مسوغا أن يزيد عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اتبع هديه وسار بسيرته ليلقاه آمنا. يقول رغم أن الأمور في عهد عمر بان تغيرت يعني من جهة كثرة الأموال واتساع الدولة، ولكن مع ذلك كان يريد أن يسير يعني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة يعني الزهد في الدنيا والتقلل منها. قال وكان رضي الله عنه يقول أنا كوصي مال اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. كان يقول رضي الله عنه إيه، وفي رواية كان يقول يعني إني أنزلت نفسي في مال الله بمنزلة وصي اليتيم، يعني فيقول أنا كالولي أو الوصي على مال اليتيم، يشير إلى قوله تعالى أو إشارة إلى قوله تعالى في حق الوصي ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الله سبحانه وتعالى أمر وصي اليتيم إذا كان اليتيم له مال، فالوصي على اليتيم إذا كان غنيا فعليه أن يستعفف، يعني ألا يأخذ من مال اليتيم شيئا، يعني يكفل اليتيم من ماله الخاص هو، يعني لا يأخذ من مال اليتيم شيئا يعني أو أقصى شيء ينفق على اليتيم من ماله، لكن لا يأخذ هو من مال اليتيم شيئا لنفسه كأجرة على هذا، يعني يكون عمله في كفالة اليتيم تطوعا. وإن كان فقيرا، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقالوا الأكل بالمعروف هنا وصي اليتيم ينظر الأقل يعني من أجرة المثل أو قدر الكفاية، يعني وصي اليتيم هنا إيه يقدر أنه لو كان يعني يعمل أجيرا عند اليتيم هذا في ماله، لو جاب أجير يعني العمل اللي هو بيعمله في ممكن اليتيم هذا مثلا يكون عنده مزرعة، يكون عنده محل تجاري، عنده شقة للسكنة، فهو يراعي أموال اليتيم وينميها له ويستثمرها له، فيقدر أنه لو جاب شخصا لو أتى بشخص غريب وتولى هذه الوظيفة كم كان سيتقاضى من الأجرة، ويأخذ إيه بالمعروف، يعني بمثل الأجرة التي كان سيأخذها من عمل مثل ساعات عمله وله مثل مؤهلاته وله كذا، كم كان سيتقاضى فيأخذ مثلها أو قدر كفايته الأقل منهما. يعني مثلا لو كان الراتب مثلا لو أتى بشخص غريب يعمل في مال اليتيم وينميه له كان مثلا سيأخذ مثلا 3,000 وهو قدر كفايته 2,000، هو يكفيه 2,000، يبقى يأخذ 2,000 فقط لقدر الكفاية. لو كان هو قدر كفايته مثلا 4 يبقى يأخذ 3 اللي هو قدر الأجرة، وهكذا يعني فليأكل بالمعروف. يعني فهو عمر رضي الله عنه أنزل نفسه في مال الله بمنزلة وصي اليتيم، يعني فكان يأخذ من بيت المال يعني قدر الكفاية إذا احتاج، وإلا فإنه إذا استغنى كان يستعفف يعني لا يأخذ شيئا رضي الله عنه. قال وحج رضي الله عنه مرة فلما رجع قال لابنه انظر كم صرفنا، فنظر فإذا هو 16 دينارا فأخبره، فقال عمر رضي الله عنه لقد أسرفنا يا بني. قال لا جرم أن أعزه الله ومكن له في الأرض، فأعزه الله سبحانه وتعالى يعني ومكن له في الأرض، يعني لا يستغرب هذا، يعني ما جعل الله تعالى له من التمكين والعزة وكذا، رضي الله عنه لأنه أخذ إيه بأسباب ذلك، يعني أخذ بأسباب النصر والتمكين. بعد ذلك سأتكلم عن العلم والتعليم في عهد عمر رضي الله عنه، كيف الحياة العلمية يعني في أيام عمر، هذه نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله. لو إن شاء الله نخلي الدرس الأسبوع القادم حيكون المغرب 6:30 والعشاء 8 تقريبا، ممكن نخلي الدرس بعد العشاء إن شاء الله، المغرب صار مبكر يعني 6:30 هيمشي لغاية 6 وكذا، فممكن نخليها بعد العشاء إن شاء الله، نصلي العشاء 8 ونبدأ الدرس إن شاء الله، ابتدأ من يوم يعني الجمعة والأحد القادم إن شاء الله من الساعة 8 إن شاء الله نبدأ، وما ذلك يعني 8 نصلي العشاء ونبدأ الدرس إن شاء الله. نعم لعثمان نعم رضي الله أخبرت أكيد يعني نعم. أخبرتهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم. نعم يعني ابتداء من يوم الجمعة عشان نخلي الدرس بعد الساعة 8 يعني نصلي عشان لأن المغرب صار مبكر صار 6:30 وكذا سمعت إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.